بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا أحد. أيها الإخوة في الله، آية كتاب ربنا جل وعلا خير من كنوز الدنيا. يقول ربنا جل وعلا في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والحجر هذه الكلمة أو هذا الاسم يطلق على ديار ثمود، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وهم الذين عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وتجبروا وعصوا الله ورسوله. وهذا الوادي أو هذا المكان بوادي القرى بين المدينة والشام. وذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء المجرمين في سورة الحجر: وقلما وجدت إنسانا يحرص على قراءة هذه السورة. كما استمعنا إلى أولها في صلاتنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال المفسرون: السبع المثاني هي الفاتحة. وقال الله تعالى سبعة لأن الفاتحة هي سبع آيات، سبع آيات، بدءا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. والآية السابعة هي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية. ذكر الإمام الواحدي في سبب نزول هذه الآية قصة عجيبة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مع أصحابه رضي الله تعالى عنه في قحط وشدة. انظر إلى حياة الصحابة، كانت مليئة بالأشواق والمتاعب والصعاب. ما لبسوا الحرير وما تنعموا برغد العيش، وإنما باعوا أنفسهم وأموالهم لله، وقبل الله تبارك وتعالى هذا البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة صلى عليه يجلس مع أصحابه في حاجة وعوز وفق وشدة، وإذ بسبع خواف قدمت من المدينة لبعض أثرياء اليهود لعنه الله. واليهود يملكون المال لكنهم لا يعرفون طعما للإيمان. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا تلك القوافل ممتلئة عن آخرها بالبز، يعني بالحرير وبشتى أنواع الطيب، العطور، الأطعمة، مما تشتهيه الأنفس، فقال بعضهم: واسمعوا ماذا قالوا. أن قالوا: يا ليت لنا تلك الأموال لنتنعم بها. لا. قالوا: يا ليت لنا مثل تلك القوافي لنجعلها في سبيل الله. فرق كبير بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الكلام سهل، لكنه بمجرد أن يقع في ورطة فإنه يتسخط على الأيام اصبر اصبر استعن بالله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. هذا ادب القران ادب القران. المهم فانزل الله تبارك وتعالى تلك الايه فاعطى الله عز وجل للصحابه سبع ايات خير من سبع قوافل بل خير من كنوز الارض جميعا. فمن الذي استشعر انه غني بسوره الفاتحه؟ بعضهم يقول انا لا احفظ الا السور الصغيره الصغيره. وهذه كلمه خاطئه لان القران لا صغير فيه القران لا صغير فيه. قال ابو العاليه رحمه الله كان يقال هذه سوره صغيره فكان ينهى عن ذلك وكان يقول لمن قال انت اصغر منها فالقران كله عظيم. سبع ايات في صدرك خير من الدنيا وما فيها بل ان الفاتحه هي اعظم سوره في كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث عن الفاتحه يحتاج الى اعمار. يكفيك ان تعلم ان لها العديد والعديد من الاسماء وهذا ان دل فانما يدل على شرفها ومكانتها. فهي سوره الفاتحه وهي ام القران وهي ام الكتاب وهي السبع المثاني وهي الشافيه والكافيه والواقيه وهي سوره الاساس ففيها اساس الدين وهي سوره الحمد الى غير ذلك من الاسماء. سوره في صدرك يحفظها الصغير والكبير والعالم والجاهل والرجال والنساء الكل يحفظ سوره الفاتحه. ولكن من الذي ينتفع بها؟ كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يطلبون الرقيا ويطلبون الشفاء بسوره الفاتحه. الرجل يكون مريضا صريعا يتالم واذا قرات عليه الفاتحه شفاه الله تبارك وتعالى باذنه واذا مرضت فهو يشفيه. لانهم كانوا يستشعرون تلك المعاني العظيمه التي وردت في سوره الفاتحه. وبعضنا اذا قام في صلاته فانه يقرا قراءه الهضمه. وقراءه الهضمه قراءه منهي عنها وعرفها العلماء بانها هي القراءه السريعه التي فيها تضييع لقواعد القراءه. يعني افهم بالترتيل حتى وإن كنت في الصلاة السرية أنت ترتل في الصلاة الجهرية. لماذا؟ للناس لا لرب الناس. كذلك إذا كنت في الصلاة السرية فلابد أن ترتل تقرأ الفاتحة بترتيل وبتدبر وتمعن. عسى الله تعالى أن يشرح صدورنا فيقرأ سرنا كذا اهتممنا بهذا الانسان وصلنا الى قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله اكبر. فيتحير الانسان هل يركع معه؟ هل يستكمل القراءه بسرعه؟ ماذا يصنع الانسان؟ فالقران لا يقرا الا بتدبر وتمعن. هكذا كما امر الله ورتل القران ترتيلا. وقال عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم وان اتلو القران لا يقرا الا بالترتيل هكذا. وقال عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر. نزل في 23 سنة منجما يعني مفرقا على حسب الحوادث. فلا يقرأ هذرمة وينهى عن القراءة أن تقرأ هذا كهذ الشعر. يعني لا تقرأ هكذا عما جزاء الله الدنيا وما فيها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح